مركا الشيخ وحورنا يا يعني فالخلاف الشبه اللفظي خلاف كل لفظي مو شبهه لفظي ما بشبهه علماء وحي تصريحيا انه استوى اللفظي هاي زركشي وحورنا يا الخطاب الوارد شفاء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كقوله يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس يختص بالموجودين حالة الخطاب ولا يتناول من بعدهم أي لغة إلا بالدليل زركشي وحورنا يا الخطاب الوارد شفاء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كقوله يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس يختص بالموجودين حالة الخطاب ولا يتناول من بعدهم أي لغة إلا بدليل منفصل من قياس أو غيره. وقالت الحنابلة بل هو عام بنفسه والخلاف اللفظي للاتفاق على عمومه، لكن هل هو بالصيغة أو بالشرع قياسا أو غيره؟ تشنيف المسامع مجلد كلبات الضباب بقول إيه الصدح مركا الخلاف هو إسك اللفظي إنه حوى يددك أن مركا تشريني مركا تشران حالة التكليف أي قاران إلي سوق ذا قريان ولا يسلو ذا أقول ولا يسلو ذا أقول لكن إلي يسلو أقول يا هاي ما هو حلقا قادنا يا حق اللفظي بيا لقا قادنا مساعد الله كلا إجماعي قياس هو يتري الله وقياس فأي أمورها سامركا لقا قادنا يعني وحوه يلا وقعوا البقص لان خلاف كنا واللفظي أكثر كو حيكوتا جان مركي سيقع شرعي أهانهم بي مركو يعني أكثر كو حيكوتا جان يعني ما شملنا يو كنت جاي أكثر كوه يكون تجاي لفظي وما شملنا يو لكن أدلة كلو قياسية إجماع بالله قد قاعد يو كنت جاي أنا بلا ذا مسألة نوع عسى خلاف في حكى على كل حال مسألة نوع عسى خلاف كيدو وحبسها مهم معها وأنا إسكال لفظي ويان خلاف ويا كمرك على لفظي وما شملنا يو حلي ولو إجماع سيو إجماع قطعي يقص عن إنه شملنا يو ضد كده مرة سلا سأود إلا وسوق ذا قليه لكن لفظي وما لقى في عديسة وحبين اللي يسكون مشكور يا تاوما بهنا مثلا لو هذا هو يقارض خطاب كما سوق ذا جليسة وحي فروع ذا الشريعة ذا خصة أبصر ما سوق ذا جليسة مثل ما سوق ذا جليسة فرأي نقصه أرغنا يراجحنا وإن يسوق ذا جليسة أضعمه ما سوق ذا جليسة خطاب كي وحوى يدغل لخطاب يا أيها الناس يا وحلا ميتا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس أريض النوع عاصة مركا يسقى ما سوق ذا جليسة وما كوك ذا جران مثل ما كوك ذا جران مثلا لو قول باقصة عن جماهيرت وحي قوانين السوق ذا جليسة أرن كان الشيخ واتي الممي جماهيرت هنا يقبان ووحول وقد ذهب أكثر المالكية والشافعية والحنفية إلى أن الخطاب يتناوله شرعا وصححه السبكي في جمع الجوامع حيث قال وأنه يعم العبد والكافر ويتناول من بعده زركشي سونا وحول والذي عليه أتباع الأئمة الأربعة وهو صحيح من مذهب الشافعية أنهم يدخلون الدومد وشيدا اتباعا لموجب الصيغة ولا يخرجون إلا بدليل البحر المحيط مجلد كلبات صدح بقولي اللحية صدق يعني وحوة الماما يا أئمد أفرطا عدة مركة أتباع دو دير راعضي مركة أصحاب تو داهاتي طريق هذا مرتي وحي قبان ومركة إسلو قليه صحيحنا كامل مذهب الشافعي ولو خلاف ذا قصونا ذا إنا يا الدومد مركة إسلو خطاب هذا عام كاه يا أيها الناس يا أيها الذين يوحى الله متك إنه يسوق ذا الجليان قل لك الرئيب يوحى الدليل كصار أما وحي مركا يعني أي صار ورطي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله دليل كرا كصار وحديث ذا صار ورطي صلاته يعني جمعة إنا إن مركا الدوم هذا مركا واجب كأحد مركا أدلة كرا كصار قل ماذا مركا أرانا يسوى حوايا مسوق ذا الجليان وحيليه وهي أحكام اللي قالها لشيء أدلة كلاها لشيء سيبيلي لكن راجح واصله هرين التلماني جماهيرته هنا قبان وهين السوق ذاك الليان وحكار يوم وحي الدليل قاري وكصاري وما شمول من لأنسى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا وما شمول من يعني شمل انت مركا وذاك قاري يسوم مركا عريقا من لي لهذا لأنسى مركا يسقاي على الأنسى ددك أي قاريس أم سبنان جرف إلى شلق إيشاء أم سبنان وفي شبيه المسلمين اختلفوا علماء ويسو خلافين في شبيه المسلمين أريق أي أريض شبهها هديل لغل خطابه وجمع مذكر سالم وكلا هديل لغل خطابه دمركم مسوق يقليان مس مسوق يقليان خلاف بمسألة خصوة مسألة كواد وحوية أريضا من لا يلاهده ارايغا من استفهاميها هذا شرطيها هذا موصولها هذا فرق مكه لها الى مركا عام تهي رد يد مر دير كو سو غليان دمر كو حتى كو غلي جيران منت سداسيه ابا راجح سداسيه ابا راجح جماهير اهل العلم واقبا بلا امام الحرمين وحو لسد محقق ومركا اسغا او كو شيغاي تتمديسا قال امام الحرمين باتفاق كل من ينتصب إلى للتحقيق من أرباب اللسان والأصول يعني إذ الله عدي التحقيق وأبتر ستا وأمامرك أصول تقانا أمامرك إيسا يوحد مركة عربية تقانا سلا هو أوقشاي إنه يدو مركة مركة من سوق ذا قليا وحانا مركة يعني كلا أسي الدليل آيات كمركة دو مر يدو الله لحظ ليو من لا استعمالي يدو دو مر لحظ ليو إن من لا استعمالي ومن يقنط من كنا يعني مركا دمر كي بالا خطابه يا حدنا من بالغ له خطابه دمر كي ايا مركا اسا من بالغ له خطابه مركا سدا ساود جماهير اهل العلم ساسي قبان قول الحنفيه اللي يراد بعض كم يا ديدي او وحي يراد من بدل دينه فقتلوه دمر كما قد جرى وقف كي دمر ريدوده الى دين ما يبي يراد او منت وحي اسغنات رجع اسغنات سدا سيده ابي يراد قول كود واضعيف وهكذا ومركا علمات ومركا أي سو خلافين وحي جمع مذكر السالمة ضمركم السوق ذكريا مسي مسوق ذكريا خلاف باقي السوق علمات قال كود وحي لا ذو سوق ذكريا ووحو الدليل كسارا مويانا ضمركونا وكوكو ذكرا سلاسنا وحق وحنا بلدى بعض الشافعية ذكام ذا وعلى يود لشهد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال إن كلاوا ما هي ضمركو وحوية ورقة دنبال كودوية بمعنى يجي لديه هنا حكم كودو كلي قادنا ينبالغة المامي حديث كاسنا هو حديث مركا صحيح إمام أحمد يغير كبا سولي مركا أحكام ترقى كلام ذيه المويان وحي الدليل كصار أي كدوية هنا كلية وحي الدليل كصار أي كدوية مركا وحوية على سبيل التغليب بها وصوق ذا قلانة وصوق ذا قليان سلاسا ودد ايا ملبدا مركا يعني سي صريحه لو قدريم اي اني سو غدا غريا وحو الى يري وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وكانت من القانتات لما ارد من القانتين بالي صاصي لي الى هي وحو واستغفر لي ذنبك انك كنت من الخاطئين سو فق صون يا هذا الكينكي كو يرا فديس امراه العزيز كو يري واستغفر لي ذنبك انك كنت من الخاطئين من الخاطئات ما مؤرد مركا waxay ku tusaysan soo gudagalay in waxa waya mantana waxa uu sheekhu saaroor iyo hadda sunnada hadiski man jarra sawahu khuyara lam yanzur illahu ilayhi ummu salama waxay ka faantay in marka ku guda jirto dumar ku fakayfa kayfa tasna'u an-nisaa'u bi duyurihinna bay kutir waxa nabi sallallahu alayhi wasallam ma weeyaan dumar ku ma soo gudagala افهمك وتقريري وحوسه اتل ماما ان دمر قال كان اي قاعدين سداس اتل ماما وعمم المجوع للانواع اذا بمن جر على نزاعك من علوم اقم تفسير الفقه والتفسير والاصول وعمم الجموع المجموع يا الجموع نسخ قرب مد بي قريان من بلا ملا وعمم الجموع اجتمع يدا مركه اسغا عاميه للانواع وحد كعامية شان نوعياش كعامية إذا بمن جرة إذا جرة بمن هذه مركة من الوشر على نزاع أي معنى نزاع يظل لقب اللقم مرنسية كمن علوم ألق بالتفصيل تاسوحيها تسيدا من علوم من أكل لفظك ألقي ردبكوري بالتفصيل التفصيل كوحد الرداء وأذكر الرداء للفقه فقه إيا والتفصيل إيا والأصول وقال كما ينوت الماما يا هدو مركا إسوار أرتو شمع من لغو شري أنواع دي وحي يعني مركا شمع عاسي وسوق شمع عاسوق ذا قرية عام بيكون نقنيس سنخذ من أموالهم صدقة نوع كستو حولاه إن سكال لغا قادو آيات ولا قدري شنية هدي الله إلى عموم ولا قدري شنية خلاف بمسألة خصوة هدي الله إلى عموم ولا قادنية من أموالهم مر waxaa loo fasiri kara anwaacda xoolahooda noocyada ay ka koobay nooc kasta ba iska ka qa marna waxaa loo fasiri kara min amwaalihim ay min majmuu'i amwaalihim isku duuduub ka xoolahooda walaa noocyada qaar yaan laga ba qaadinay اسكتو دوبك يا مجموعة حوله يعني تقع مركا وحوية علماء للتفصيل يعني عموم بيفايدين إيساء وحيلي النوع كالصوين لقى قادة وانا سيدة جماهير تقبى أنا أعضى قاركو ذا دي لذا يا كرب تيسيلة ساولد بان لقى قادة ينسيدة مركا إيساء وحوية مركا خضرواتك وكلا ليس في الخضروات زكاة مركا هدون إن مركا وح وقفه أو إلى هذا مركا وحوية راتب كالنوع سوحان سينية يعني وحوية يعني من علوم يعني للتدريس من العلوم أما من علوم يعني مركا تدريس كمركا يسوح الدراسية يعني من علوم علمية للدراسية يعني دور علمي وينو نقضى دور فني وكل الدون وينو نقضى وهذا إسلام نقطة مركا يسوح العلوم تي اللي وحكوه مركا صدح نوعك لتفصيلية أيوك غيرية وأنت وقف هذا وين مركا كلا نقطة فنية ذاك الدول وهذا إذا مركا وحدي جاي الله كتاب الفقه عن مركا دي جاي أما الله كتاب مركا يساح مركا باب كل يوم كفوبن أما أصول الفقه عن دي جاي جو حد مركا النقطة يسا من علوم بال ولا من علوم علمية الفنية كلا دوم وين عام كل نقطة مركا أيضا الراتب تي واحد كوي لنا يسا وحوية وإن هذا مركا فنية دي كلا دوانا هذا نقطة إسلا فن كلية أيان شن درس يا ما فر درس كم بحنا يا تعهد هذا دي مركا يسقى بريكو نظن ما يسوينا ليا هدي لي هذا عموم بفاينس وعم من الجموع جمع يا مركا يسقى عامية إذا بمن جر إذا جر بمن هدي من لغو تشر على نزاع جمع هدي من لغو تشر على نزاع أي مع نزاع مرا لغو مرا سيلة شركة أعلم ذا قار خلاف سيه كمن علوم تاسوح يا تيسيدا من علوم وكلا أيها ألقي بالتفصيل ألقي مركا ريد بكوير بالتفصيل مركا كرسار وحضور الدليل فقه فقه والتفصيل والأصول والمقتضي عما جل السلف كذاك مفهوم بلا مختلف والمقتضي لفظي إن لقدروا هذا الكو أما السحديث أكو أسحيي شرعا أو عقلا أما بمركة أكو رموبيي أسك لآن رنء النقون كرين أعم أي أعمه وعام يالي وكو عام نما حكمي جل السلفي عرمديه رب دنكود كذاك مفهوم ساس وكرا وحا هذا مفهوم بلا مختلف خلاف ليسكو خلافي لأنت وحين المبا يا مسألة كواد وحوية مقتضي وحليلة المقتضي لفظي قال لي هذا المقتضى معناها لي هذا التقديران وقبها يعني مركا هو اسكدويه لكن وحق من مركا يسغفي عن المقتضي إن لي هذا وحانا يقول مركا جمع الجوامع مركا سداس أوجد وحورنا يا يعني شرح وحكورنا يا بالكسر يعني مركا المقتضي بالكسر ليله هذا صاصي ذا قرنية صاصي اللي أجمرك غاية اللب الوصول كنا وحوت الماما يا غاية الوصول شرح اللب الوصول كنا يسمون صاصي اللي بكسر الضاد قرنية مرك أول مقتضي أعم جل السلف لفظي هذا التقديران إلا قدره بهية وأنا أصيح بكرين شرعا أو عقلا أما بأرون نقوم كرين إلا اللي قدره هذا الكاس عاميل أو واحد كده تامر كيسا مد عموم فائديني مد عموم فائديني يا مركي سجى كير تاسنا وحوت الماما يا علماء البدن كودا سلاس يلا قبوا مركي سجى حن مركا أي كتري من الشيء بمعنى وحوي أكثر كشافعية وعموم كاسي قبا صابتنا وحيت حضرا من الإجمال بعض كم إذا خلاف علماء الرنكاس وحي رادين مد إلا قدره أي كفرنا وحال الله وحي مركي سجى هذا الكوب بهاي هاي شرعا أو يعني عقلا تقدير كيس بهاي إلا وإذا قدر مركي سجى معها وهي ضرورة تقدير كني تقدير كني ما دام هو ضرورية ضرورة حيكون دفاع ما يساء وقود ما يساء هل الشيء اللي قدره هنا ترى هذا وحوي وإذا قدر يا وحب بهنا يعني نوع كستوى قدر يا سوء عام النقطة النوع عسى مركي سجى وارد مهمل بعض بس تسير أيه لكن وحوي أكثر كشافعية مركية وحي مرينا عام طهر سبكي وشافعية كم إذا دنا واخلاف السلاسية غزال وخلافين ويقو وحي إذا دين عموم مفايدة مقتضي مفاهيم مفهوم مخالفة يا مفهوم موافقة الله بدل نوع بقى يا جن أساس اللي يقع عموم بين مركليه أو يعني عموم بين مركات فائدينية بعض علماء كم يدارن كوادي دين وحي إلى عموم قوة من عوارض المباني الفاظ وحيالها مركي سلاسفوين كذا ويه وحيالها مركي سلاسفوين لفظ إلى هيني عموم مفاهيم سلاسة أولي مفاهيم تون اللفظ ملها حق اللفظ قلقا مقابا سلاسة أولي وإن عموم فائدين عموم مفاهيم سلاسة أولي مفاهيم تون اللفظ ملها حق اللفظ قلقا مقابا سلاسة أولي وإن عموم فائدين ما عدم العموم فيها أصح أي من العموم منه منكر الجموع عرفا وكان والذي عليه انعطفا وحول منه وحيالها أن عموم كمركا لهين أيو كم إذا هذا منكر الجموع شمعي مركا لنكيري عرفا ولا درت ويسكتمم البيت وكان با كم إذا هذا منكر كي قعطفا والذي كيبا كم إذا هذا انعطف عليه قعطفا مي يعني مركا مد عام يعني معطوف كل نقضينا يسوون أساس اللي عموم ملها هل كان حمرك أو بابا يستيقيب وحيالا لا يسكوها هي عموم مفائدين مثل مفائدين لكن شيخ أوتي المامين العموم مركا فائدين راجعين يهد مسألة كواد وحوية ومركا شمع للنكيري شمع هديل للنكيري عموم إنه فائدين يا ضعيف وي جاء عبيد لزيد أما عندي دراهم لزيد وحان هيا الدرهم الزيد ليه يهل عموم مفائديني عموم مفائديني أقل الجمع قال وحن باري هداتي هذا أقل الجمع هو اللبا يا هداتي هذا أقل الجمع هو صدح كل بكاتي هذا أقل الجمع هم بالو وحن باري عموم لقوم أمركا يعني حن باري عموم مفائديني هدو كل أرتو إلى هذا والله لا يتصدقن بدراهم دمديس وحي بريكو نقنيس أقل الجمع شمعك أغير أي دمديس بريكو نقنيس مركا سلاسية داوي مركا كاسي عموم مالها عرفة مركا وي عرفة معها ولا معرفية مركا نكرا لمعرفية معها معنه عرفة والا قرطي وسكتمام البيت وي وهذا الكسكيها يتسني وكان باكم إذا هذا كان يرين ليلة عموم مفايديني كان يفعل كذا نبقو حامد سلاس سمايا عموم مفايدين ايو احواش ودنبو سمين جري مركا يساقا لقاما قادني لقاما قادني احواش ودنبو فايدين جري علماء قاربا وحيلين عموم بفايدين ايو يعني وحوي ارن كاسين ايتهاي ارنو يعني سيد دوام او سمين جري امسي اغلبي اللي قادني علماء قار ارن كاوا بشيان وحيلة وحو نبقو مركا ليا سمي اي اعطانا كان الله الاستعمال حاجكا كاملة مناسكتي حاجك يا مركا مر لواد بانو سميني أي أحد روح عليه كان وروحها مركا حاجك متساس مك هل مركا ليه روح حاجك دعاء مركا عموم مفائديني كم عطوا يعني عام لقوا عطفي عطفي لقوا عطفا عموم لقى قادنا يا يدنا مسورود أربعة آخر فيا وحي لازم قل يا حنف يده يعني عموم ولقى قادنا يا بيل لازم وحي مركا يسوي حلقوا عطفا عام وحي لقوا عطفا يسوي عام دون قرية وحينو كان دون أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور لا والله في هذه الله مانية شيء قال يقول لما مانية أيوم بيسكو حكم كي وحي كلا يسكو حكم كما مركا وحوية هذه اللفظ قال لو عطف معطوف كأهي آن عام أهين عمدك كسبنا يا معطوف قال لو عطف يحسروا بيما وصائر يعني عمومك وحكم إذا هذا منكر كو عطفيه وصائر إليك صائر باكم إذا حكاية الفعل وعطف بغير عاطفة مركا فعل إلا حكاية ذاك كمدة بما أي بالذي كله حكاية العموم عام نمو قد علم لأقادي ظاهرا ظاهرهان لأقادي منه حقس لأقادي أما قد علم مركا لأقادي ظاهرا حاله يهي مذموق ذا منه حقس لأقادي وعاد منه ذا مركا يسكت هذا مفعول كله بعد مقام كيدي بيدكت أما الناس كنت على الأقصي سوى المركة منه وأتى ظاهرا ومفعول كلابا مركة وحوية يالك أنه حينات المامية وحيالها عموم إنه فائدين إن أي راجحة هاي وحا كاملة سائر با كاملة هدي لقو إلى هذا وحلقوش يقول لقو إلى هذا سائر وكذا ولقو إلى هذا مركة يسوى عن مركة سائر لقو راعي سائر جميع مفائدين يسوى عموم لقما قادنا يسوى سائر كو حوية وباقنا وإنتي صهرني مركا عموم فائدين ميسو عموم وحلا يلا هذا فائدين ميسو waxa laga soo qaatay min as-suuri baa laga soo qaato waa baaqiga culamada qaar kood baa waxa yiraahdeen sheekha jawhari la yiraahdo suurul madina ayaa laga soo qaato waa waageerkeeda weeye marka waxa weeye ma dhamaanteed bay noqonaysaa ictibaarka marka laga eego cumum waa ka yeelanaysa laakiin arrinka noocaas qaar baa ka daba tagayo jawhari ku qaladnimo xukumiyo yidhi marka isaga jawhari arrinka waa ku qaldamay siduu ibnu najjar al-hanbali uu ku soo naqlinayo kitaabkiisa sharxul kawkab al-munir ka la yiraahdo laakiin arrinkaas waa laga daba tagay iyagana qoladii ku qaladnimo xukumiday waa laga daba tago waxa la yidhi arrinku sidaas ma aha isagoo keliya jawhari oo keliya ma soo naqlina culamo kale waa soo rare sayrafi baa ka mid oo jawaaliiqi baa ka mid oo culamo kalaa ka mid a ibnu berri baa ka mid o rag badan baa soo raray shawaahid badanna waa usoo arooriyey sidaas awadeed barmaawi sheekha la yidhaahdee shaaficiga ee alfiyatu lusuul kalihi waxa uu isaguna marka uu yidhi siduu markaa ka soo rarayo sharxul kawkab ilmuniirku labada markaa qowl wax tanaafiya kama dhexeeyo in suurul madiina laga soo qaato iyo in waxa weeye suuriga oo baaqiga laga soo qaato labada mid walba waa loo isticmaalayo saa'ir mar jamiici baa looga jeeda saa'ir marna baaqigaa looga jeeda labada mid walba waa dhacda calaa haada ra'yi oo barmaawi sheegay marka lagu socdo waqtiyada qaarkood inay cumuum yeelataa waa suurowdaayo bimacnaa jamiic baa loo isticmaalaa laakiin markaana waa inay qariina marka u yirisa waxa kaloo la mid a oo waxyaalaha cumuumka aan faa'iidaynayn ka mid a ficil haddii lagu xikaayoodo lagaga xikaayoodo wax lafdigiisuu caam yahay waxa laga xikaayoonayana uu ficil yahay sida qadaa rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam bishaahidi walyamiin rasuulku markaa shaahid iyo yamiin buu wax ku xukumay waa ficil qadaaga uu ku xukumay se ficil buu ahaa marka cumuum lagama qaadanayo lama odhanayo shaahid iyo yamiin waxbaa lagu xukumi karaayo hadday tahay marka isaga maadaama nebigu wax ku xukumay hadday xoolo tahay iyo hadday marka isaga xodhiigag tahay iyo hadday marka waa lagu xukumi karaa bishaahidin waa yamiin sidaas markaa lama odhan karo waayo waxay yidhahdeen alxujatu fi lmaxkili laa fi lxikaaya xujadu waxay ku sugan tahay lafdigan la xikaayadoo saxaabigu sheegay ma ah ee waxay ku sugan tahay ka laga xikaayoonayo kii laga xikaayoonayana lafdigiisi maynaan arag inay cumuum leeyahay waxaa loo mida nahaa rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam can kada can ilgarari masalan waxaa loo mida marka amara rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam bikada amara bikada iyo nahaa can kada iyo qadaa bikada iyo xakama bikada waxaas oo dhan baa ka mid a dhammaanteed cumuum laga qaadan maayo saasay jamaahirtu yidhaahdeen waxaa ka dhalaysa jumlo fara badan oo sunnada ka mid ah inaan cumuum loo deyshe oo nahaa rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam can ilgarari bayc kastoo qarar ku sugan yahay ama jahaala ku sugan tahay inaanu mashruuc ahayn xadiidka lagama deliishanayo cumuum ma faa'iidaynayo waayo xujadu maxkiigay ku sugan tahay xikaayada kuma sugna maxkiiguna marka isagaa lafdi ma lahay marka sidaas aawadeed waxaa dhici karta isagoo qadiyo mucayana sidaasuna ay tahay oo qadiyatu cayn ay tahay haddana waxa weeye saxaabigu inuu tasarufo waxaana caam ahayn lafdi caama inuu ku xikaayooday laakiin arrinka noocaasa walow culammadu xagga habay isu badiyaan ee qowl daciifa qowlkaasi weeye raajixu waxa uu yahay markaa culammada qaarkooda ku tegey oo yidhi cumuum waa laga qaadanaya sababta cumuumka looga qaadanayana waxay tahay saxaabigu cadli weeye waa lagu kalsoon yahay oo siqa weeye caarif weeyo luqadii buu garanaya ammiin weeyo marka isaga ammaanu leeyahay sidaas aawada wuxuu lafdi caamnimo ku soo naqliyay inuu cumuum lahaa ayaa marka waxa weeye markaa dhanniga qaarib ku yahay sidaas aawadeed cumuum baa laga qaadanayaa oo laga deliishanay qowlkaas baa marka isaga raajixa waa laga raajixsan yahay qowlka marka isaga waxaan ay ku tageen jamaahirta loo nisbaynayo waa qowl daciifa weeye khitaabu waaxidin liqayri alxambali min kayri ra'yi annasi walqaysi iljali khitaabu waaxidin yacni waaxid markaa hadalka lala hadlo mid keliya hadalka lala hadlo liqayri alxambali yacni waxa wey lala hadlo ayaa cid buu la hadlay qof mucayana ayuu yidhi hebelow sidaas samee cumuum ma leedaho ma laga qaadanaya mise lagama qaadanayo arrinka noocaasa waa la ysku khilaafsan yahay culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxba khilaafku waxa weeye wax saa u weyn maaha waa iska lafdi bay culammada qaar yidhaahdeen laakiin waxa weeye khilaaf waxa nafiyey khilaaf inuu ku sugan yahay ghazaali sheekha la yidhaahdo waaba nafiyey oo wuxuu tilmaamay masalada in yacni khilaafkaanahu inaanu ku sugnayn inay masaladan ahayd baan filaya calaa kulli xaal xanaabiladoo keliya inay qabto ayaa markaa hadalku u eg tahay laakiin xanaabiladoo keliya ma qabto oo markaa sidan yacni bacdi shaaficiyada ka mid oo raacay marka xanaabilada sidooda raacayna waa jiraan waxaa ka mid a ibnu samcaani baa ka mid a abu mudafar assamcaani kitaabkiisa qawaadica la yidhahdo masalada ku tafsiilinaya waxaanu arjaxayaa marka ugu dambaysa qolyaha odhanaya عموم بيلاذهك سلاس أرجحية زركشبا كم إذا وحقوات على دلو كشاغي مركا هذا الكاس هذا الليل ويان أفر بقلي سديتن إلى أفر بقلي كوبي سديتن بكشاغي أرصد ما سامح إساء أخر إسكيسة زركشبا إساقنا مركا كشاغي كتاب كيسة بحر المحيط كلا إلى هذا مركو هذا البطن سوشاغي وحلو والحق أن التعميم منتف لغة ثابت شرعا البحر المحيط مجلد كلابات صفحات دا صدح بقول يشن يا فرطة هذا الكوحو لحق وحوي تعميمك حق اللغة دا إنا نجرين واللفظك عام ماها واللفظ مركا قف قار الله لحظة مركا اللغوي معها إنا عموم تهي ثابت شرعا شرعا هوا أصغان تهي وحي قف مركا الله أمره تدك كرور بنوا فرسويه أو الله أمره اللهم إلا دليل غير ويسغينا وقارتين لهلمه يا سيدا نكي نبي صلى الله عليه وسلم وبنينا في خيارين وكوض حيصة وكوري يعني مركا ضحي به كوض حيصة ولن تجزي عن أحد غيرك عن أحد غيرك أحدا أديك أهينك قدميس أحدا أديك أهينك قدميس وحلقا قادنا يا خصوصية يعني عدو حلقوا كاريالي إنه بأنت هاي الدليل ساسي هذا أولا قادنا مركا وحوالي ساسو قلوا إن الله هي مركا وحوية سمعاننا أدب وقدر هذه القوات العلاد لها أدب وقوره من مسألة داس مركا نبي قنا وحوه صلى الله عليه وسلم ما قولي لمرأة واحدة إلا كقولي لمئة مرأة حديث صحيحة وحويري هذا كان قف دمر وكل يقول هذا وحيكدك أنت هذا كان بقول دمر قول هذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وحين نكبر بين بابك التخصيص وأنا شرح الشيخ أيه مركا أدق وذكر إن أنت تتمضى هذا وكبحناي أبيات دل هذا بقولي سجدي طبعا لقصوا بلابا إلى صدح بقولي كوبي سجدي لقصوا قارو أيه مركا شرح محقق أوها مركا ألقى محوية شرحي مركا شنقيدي ويان التخصيص قصر الذي عم مع اعتماد غير على بعض من الأفراد جوازه لواحد في الجمع أتت به أدلة في الشرع وموجب أقله القفال والمنع مطلقا له اعتلال أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الإمام الحميري ذا كثرة أملا وإن منكرا والفرق في انتهاء ما قد نكرا وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الأفراد لدى من يعقل وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقاد والثاني يعزل المجاز جزما وذاك للأصل وفرع ينمى ثم المحاشات وقصر القصد من آخر القسمين دون جحد وشبه الاستثناء للأول ثما واتحد القسمان عند القدماء وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معينا يبن وقس على الخارج للمصالح ورب شيخ لامتناع جانحي باب التخصيص خاصية الاستوية بمعنى عامك وحكم إلى أفراد سين لغصاره أي التخصيص كالليلة ده قصر الذي عم مع اعتمادي التخصيص تخصيصك قصر الذي كي إن لقابشا ليلة ذا ولغكوب عم عام نقضي مع اعتماد غير مع اعتماد يعني حقيقك وابدلا أشياء ذا مركة متعددة كي عدد كو صاحبك أنا يذن وابدلا أو هي عدد كو صاحبك أو حسورو بكرتا أشياء متعددة كره مبيسي إن أفراد دي سي وحكم إذا إن لغو قصريو أما لغو كوبا وادعي كرتاه تخصيص نوال أورانيا مركوا قصر العام يقصر المتعدد متعدد إن لقصريو أو لخصيصو إيو عام إن لخصيصو لبضبو ونعاس مركا تخصيصكو يعني كوبستا لغو كوبا يلغو قابين أيو شيء عام كها بعض أفراد يستكم إذا الدليل كلنا لغو قابين أيو أما لغو قصرين أيو الدليل كعام كأنا هين تساوح اللي إلى هذا التخصيص بالي إلى هذا تسالي سوح يا هاتي وحو إلهير والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني مطلقات كي وحاكم إذا كوي أورك لها يكوي أن أورك لهين دركبا يقى وحو يمرها دي لفروه إن يصدح مركا قرية ما سجح عادو إن يترسن يسو أي ظاهر كأيدو يهي عام بيكوتها المطلقات أردن مطلقات كبعض كم إذا لقصاروا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أرتا بعض المطلقات كم إذا أيال لقرب وكوي أورك لها وحل يريق عددود سبح عادا معها وإن يمرك أمولان وبمعنى أورك وحي كسدان أي دقان سلاسة عدد بحوة قال أن عدة لها إنه والينوش يقى يقوي مركا لفري يقوى أن مركا عقد قاد عيمو يانا وحكا لباين يدعين وبمعنى أن مركا لو تقين ولو دخول إلهي وحولي فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يقوى المطلقات أيهين أي عدنا لقر يبا يوح عدة أبا ملها باليري مر هدان وح دخول مركا أنو بعين مركا كاسو حلورنا يا تخصيص بالورنا يا وحيارا عامكي اللقذي الشملين يي إلا كل المطلقات باوئة كامركا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي اللقر يا بي مركا وحلورنا يا وتخصيص بالورنا يا أي هو تخصيصك أما التخصيص ضباب كابين أي هو تخصيصك أما التخصيص ضباب كابين المبتدك دكتو قصر أتك دمركا خبرتك التخصيص خاسي لست قصر الذي كين لقابيا ليلة هذا عم عام نقضي مع اعتماد عسكشل عسكنا يلا تشركت مع اعتماد غير مع اعتماد على غير بمعنه دعية مع اعتماد عسكشل عسكنا يلا تشركت اعتمد على بيت التعديل على غير وحك للعسكنا يدليل للعسكنا يعني مركع عسكشل دليل للعسكنا لوقو قابيه على بعض برلغو قابي وبركاته من الأفراد أفراد عام كامل أهاتف جوازه بنان أنشاء بنايا أي تخصيصه لواحد أي إلى واحد لم هو بمعنى إلى إلى واحد إلى ملغ قاري اللغو قابي في الجمع جمع قريسة أستوح كتم به أدلة أدلة أي كتم في الشرع شرع قريسة دليل يلبى قيمي وحوينات المامية إن أي مركز سرتو بكرتو جمع لفتيسة إن يعني أي سرتو بكرتو إنت عام كل خصيصو إن فردي لقارسية إن يدعي كرتو تاسنا وإنو التلماني مسألة أتوى حقوثو عن خلاف شرعي نوى التلماني ورأيك علماء دقار كود بين الشيقني ورأني يعني هديو جمعي هاي وعام كاسي جمعي هاي أقل الجمع إلى أقل الجمع بألقابين كرا أو لا لا لا لا خاص يلكرا لكن هذه وحوية جمعان وهين مفرد ويهي إلى مدبا مركا لخصيص كراساسين الصوت المانا هل كان محوة الماما يا رأي ورأي حتى جمع بها هذا من مفرد بها هذا وحا مركا سورتو بكرتا انت لخصيصين من لقارسية وادع كرتا مسألة سوحة قصوغا خلاف حق الجمعة خلاف با قصوغا مكا رأي ان التلمام ان محققنا وهالكاس حوغين يوحوها هدو جمع يهي إن أقل الجمع إلى اللقدار إن لخاص يلكر لكن وح انت خير إن لتخاص يلكر أتت بي أدلة في الشرع وحوت المامية يعني وإذ قالت الملائكة وحلوغت شيئا مركا يتقى ملائكة جبريل باللوغت شيئا أم يحسدون الناس قولك تفسيرك ورنا يوحوية النبي قال لوغت شيئا الناس هو النبي إن لا يلاذوا الناس با مركا إطلاقي وحان اللوغت شيئا النبي الروح كليا اللغة جيدا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أيا وحوي وحيث دكت وحكوه الرئيس آيات الذين قال لهم الناس الناس كاسوا اللغة جيدا يعني النمبا اللغة جيدا نعيم ابن مسعود اللي يجهد نمبا مركا اللغة جيدا مركا وحوي أشياء أسباء الدليل لكن سلو ينوكين الدون وحكى للدوان وحل إلى هذا العام المخصوص هي العام الذي أريد به الخصوص يعني عام خصوص لغة شهده هي عام مركا الله خصيصي باك للدول أشياء ده مثالية لما أنتد يعني سوى التعريف كذا إنه قوي من دونتا وحي نقونا إسا مركا عام كي خصوص كاللغة شهده عام لخصيصي معها قدير لو سعد الله بضع إن فرقوا لحيي كالدول إن تن اللغة شهده عام خصوص لغة شهده دليل أقمصقنا إنتا دمانتود إن عامك إنتا لخصيصي تخصيصك إن لغو قارسيه هالروح إن لغو قارسيه تاس واحد دليل أقمصقنا مركا على كل حال مسألة أصنا وحيتاي مسألة خلاف كسوغي هاي يعني مركا ويا علماتنا مركا إسكو ديدين وإسكو خلاف سيهين وقاربا مركا قول أي مركا خطاقين مركا أمثلة ذا ومثالية أدلة ذا وكان دمانتود وحي أهادين عموم يراد به الخصوص عام المخصوص معها عام لخصيص مركي ورع عموم كيس مراد يهي دبدنا تخصيص او قلي دليل كلا لغو خصيصي لغو قارسيه هالمد سلا سيبا معها هو عموم خصوص لغة شيد جوازه بنانانشا وبنان يهي تخصيصه لواحد الى واحد الى مد لغا قارين وبنان يهي في الجمع جمع قديسة أتت به وحقتم أدلة دليل يلبى قيمي في الشرع شرعي قديسة وموجب أقله القفال والقفال الشيخ قفال ليلة موجب وواجبين أقله مركا أنت سيرب واجبين أقل الجمع أي واجبين والمنع مطلقا ديد ماذا مركا لديده مطلقا إطلاقا لو ديده ليلة تخصيص كي مركا لقمة قارسين كرو إلى واحد لقمة قارسين كرو جمع ها هذا أما مفرد ها هذا إلى واحد لما وذكر التخصيص كاس يعني له اعتلال يعني علا أصغناذي إيا ضعف أتاقدريها يقول كاسب أصغناذي وحاونوت الماما يا شيخ قفال ليلة هذا القفال الشاشي يعني الشيخ ليلة هذا تساقو وحاويري لفظه هدو مركا يعني عامي هاي تشمعنا أكسو تشيدو إلا أقل الجمع باب بنان وح انتا كيري ما بنانا وانا رأيه أنه شلي صوت الماني محققون مركا وحوتيني يتتم ديسا قولك إلا إلا هذا يعني إلا واحد مركا اللما إلا وضع تخصيصك ما بنانا مفرد ها أهاتو وحال خصيصية إعامك أها أما تشمع ها أهاتو كيدون تبه النقطة قولك سوى قول ضعيف أو تاكدرا موت المامين وحوية إطلاق أيود يعني مركا تلمامين يعني ضعيف يا يتاكدرا يهي ليلا ذو إلا مركا يتلا يعني عامك إلا واحد لما خصيصي كاره وإطلاقا لو وددد قول كاس وقول ضعيف أبوه وحانا سلاس كنت غيبا ليلة قول كاس إن وحوية إلى واحد مركو ربا إن الله وذكر المفردات أما شمعها هاته أبو الحسين المعتزلي نكي لورنشري المعتزلي قاها يعني إن كاس با مركا كنت غي قارك لوابا كدرين وحي إلادين أقل الجمع معه وحوية وإن مركا شمع فربدا وأن لحسرين كرينيني وإن الصوهر أن مركا لخاص يلو شمعي عام كأها وإن مركا لخاص يلو شمع فربدا وأن لحسرين كرين وإن الصوهر هدان شمع بغن أين الصوهرين سائغ بماه مركا إساق تخصيص كاسي لكن قول كاسي وضعيف مركا وي قول كاسي وضعيف وي والصواب هو حيث هيدو مركا يعني يهي إلى أقل الجمع والله وذكر هدو جمع يهي هدان وجمع هين مفرد يهين إلى واحد والله وذكر شنقيد هو حوارجح حتى جمع هين بنان تاعي إلى واحد إلا وضع وحويل والتحقيق أنها أحد وأن التخصيص يجوز فيها إلى أن لا يبقى إلا واحد كما تقدم والقفال الشيخ قفال ليلة لا موجب ومن واجبين أقله إلى أقل الجمع واجبين أقل الجمع أي واجبين أنت وحكير لسي قابية أو لسي خاصية لا مبنى نبو والمنع ديد ما لدي لي عام كين لخصيصه إلى واحد لخصيصا مطلقا حاله يهي عام كاسي مثل إطلاقي وأن لك لفرقين هدو مفرد هاي هدو جمعها له اعتلال قولك ضعف بأسونا ذي يتقدر أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الإمام الحميري أقل معنى الجمع جمع كأغير أقل معنى الجمع جمع مركا معنيه السوء وحا أغير في المشتهر قولك مركا عانكا مركا لغصعد الاثنان اللبوي في رأي الإمام الحميري شيخ الرار حمير ومالك بن أنس بوغتش صاحب المذهب شيخ الشافعي يعني سيدا مركا أغبو يعني اللبا أغير ذا كثرة أم لا يعني مركا ذا كثرة كان أم لا أما ها هذا وحوي يميد مركا شمع كثرة أما شمع قلة كوضو نبها النقضة إلى اللبا واللبا ذكرة وإن منكرا أي وإن كان منكرا هدو منكر يومي لأن كريه جمعات ويهينا ولو هبا هذا جمع كثرة أي فلا فرق وح فرق يكون مسونا جمع كثرة هي جمع قلة والفرق مركا فرقه في انتهاء ما قد نكر وحكس ويهي في انتهاء ما كل لما شيء سقد نكر لأن كريه هل كل ما نيو وحق الزيادة أي فرق يكس ويهي جمع قلة هي جمع كثرة أما حقا وحوية مركا يرانشها وح مركا يعني فرقي قم السجنة وحوينات الماما يعلكنا شمع وحوية معنيه سأغير شمع تلماما معنى الشمع لقى قادن كرو إمام مالك وحاو قبا واللبا إمام مالك وكلينا مقبا قاضي أبو بكر الباقلاني عبد الملك بن الماجشون يقول لها سنوى كل راعين وراع سيدين وحين إلى هذا الانت الشمع لك الماما يا وحس سرودا إن لبلوغة شيدا أدلا نساك سارورتي فإن كان له إخوة إخوة اسمرك إساق اللبا أياؤهم يا حد اللبا ولا الأوليه يعني اللبا ذا ولا يعني إخوة سيكو دقليا وحين مركز سمين أيان ميتو هذه اللبا ولا الأوكرنتو هو يدي وحيك حجابيا من الثلث إلى السدس سلاسية ذا مركز حجابيا مركز إخوة ليلوا جمع أخوان كنوا سيكو دقليا وكذلك وحكم إذا فقد سغت قلوبكما سغت قلوبكما لبقى البيب إليه حصي عائشة بيهاية هذا نوال للجمعية قلوب بالليل تاسوحا كتو سنعيسا لابد من اجتمعيهم با كتو سنعيسا وعقلوا الدليل وأطراف النهار ما لنت مركيسا طرف يديد طرف يديد جمع لتلمام يوال لابد طرف مركا لابد طرف با أطراف لقم قعاب أطراف أيال لقم قعاب وكنا لحكمهم شاهدين با كمدا حكم كود مركا قار اوغو كمر خاتيان واهيد النبي مركا داود يا النبي سليمان لابا يهايين مدب حكم بو سمي حكم كود والا الجمعيين وكنا لحكمهم شاهدين مركا وحوية ميلة بضان ايا قرآن كاي كغسوار ارتايدو جمع مركا لا اطلاقي مراد كاللوغة جيدانا اي لبطاهي ساسي وحي كتو السنيسا اقل الجمع قو انو اللبي هاي كتو السنيسا رأي واكاس وحي كالو عسك دينو يلادين اسناني فما فوقهما جماعة وحي كالو نوغو دليل حديث كورانا ايا لبأي وحي كبضاني واجماعو وحسن لك جوابي حديثكو ما أصحنا ضعيف وي حديثك ابن ماجه سووري اي اثناني فما فوقهما جماعة يعني ما أصحن او حوية وحديث ضعيفة فرضا وتقديرا أدوع الصحابة أرين قال كاس لقو الرمي وحلقو حنباري لها إن لقو الرمي شرعا أرين كو حوية مسألة الاسبوع يعني وحوية لغة لبضو جمع متها يمسمعها جماهيرت وحيليين ما يلبضو جمع معها تانا وحن نوغو الدليل عربية دا سيد الله قال الصاريو يعني واحد هي مصنع هي أما مفرد هي مصنع هي جمع بألك ليلة دا مركا مصنع هي جمع بأمركا أهل العربية ساسي وضع استعماله تاسي وحي كنتو سنعي سايني كالدوانتهي سيغوين كي كوي مادانا فرقا ونحية حق التبويب كان صدح لأصا الله قال قيبيا ومفرد هي مصنع هي جمع بألو قيبيا أهل العربية أما أهل النحو ودنبان سايس لأكل تاسا مركا نوغو الدليل سيداس أود لبضو جمع معها لبضو جمع معها وحا مركا يعني جمع نقونا يغيري صدح ويان عين كاسية دا أبي مركا يدهدي على كل حال الجماهير توحى قبان إن وحوية جمع وحا يغيري إن ايتهي صدح إن ايتهي سيداسية دا أبي قبان على كل حال لبضا الرأيب على إسوهي جمع كسرية جمع مركا قل وح فرقيا مكال لها مدول بجمع هذا وغير وحوية وحين نقول إساؤن إسكو مدوية حقا مركز سيادة إيا بطنان شاهي فرق كوكال ليهن ومدنا إلا طوام بي كنا ما تايوا جمع قل لها وهل كامر دافتو مدنا واسعو تايو دي بلايين بي قاري كرتايو إيا ما لا نهاية نهاية ما لها حقا زيادة دا فرق وقصونا دي حقا يران شاه فرق وقمصونا إسكو إن بيه سيدا ساوال اللغويين تقاركود هذا الكائل هذا كوب يطبن يوحي كبضن جمع كثرة الله استعمالا جمع قلنا وحال الله استعمالا لبدو هدي اللي يلاه دوا جمع أما بهدي عن الله رن لبدو واجمع اللي يلاه صدح ذا وغير صدح إلى طوان با الله استعمالا حدوا وحوية وحال لقصوا عذوري إشكالا ووحد عضي سيدا خلاف كيدا محاك أورانيسا ميلو حوية عدد كؤون مدريه توان بأنو قارين جمع كثرة إن الله استعمالا با مركا دعضي عكسيه دا دعايو ميلا تردو فرا بضان تاهي او اي انتاس كبضان تاهي وحوية طبان كبا كبضان تاهي جمعو قلا ان لو استعمالا مركا دعضي وحيي لادين مركا قاركوذ اللغويين تكمدا وارنكا وحالكو حنباريا مجاز او وحوية هالكي جمعو قلا جمعو كسر الله استعمالا عكسونا واسدا سلال بعض علماء دا كمدا وحيي لادين وحكا بضان ان لو استعمالا جمعو قلا سائدين لو أقرانا إني مجازتها جمع كسرة إن لو استعماله طبعا إيا وحكير إن لو استعماله تنوع سيدكم وافق سنين إني مجازتها ee waxa weeye xaqiiqay u taayo jamacnimadii qadarna waa ka dhaxeeya jamcinimo oo jamcu kasraha iyo jamcu qillaha qadar mushtarak bay ku yihiin midina waxbuu la gaar yahay qadarkay mushtaraka ku yihiin waxay tahay jamcu kasruhu jamcu qillahana waa loo isticmaalaa xaqiiqay ku tahay jamcu yani qillo se jamcu kasra haddii loo isticmaalayo markaa majaaz weeye arrinkaasna culammada qaarkooda muxaqiqiinta ka mida baa marka arrinkaas gooyey waana arrinka uu ku tilmaamayo waalfarqu fi intihaa'i maa qad nukira yacni farqigu wuxuu ku sugnaaday yacni dhammaanshaha uu ku dhammaanayo kii la nakiray yacni marka halka uu ku dhammaanayo xagga siyaadada ah ayaa farqigu ku sugna shanqiiduguna saasuu ku nuxnuxsanayaa culamo kaleoo sidaa ku nuxnuxsadayna waa jiraan oo zakariya alansaari qudhis waxaan filayaa gaayatu luusuulka inuu isaguna sidaas ku tilmaamayo sidaa kitaabkeennu maray inuu ku tilmaamayo wuxuu markaa yidhi shanqiidi raxmat ullaahi calayhi yushiiru ilaa anna taxqiiqa huwa maa xararahu bacd lmuxaqiqiina min anna jamca alqilati wa jamca alkasrati idaa kaana mucarafayni laa farqa baynahuma hadday macrifo yihiin horta wax farqiiba kuma sugna hadday nakiro yihiinna oo asha ku jirta hadday macrifo tahay asha ku jirta istiqraaq faa'iidaynaysa sidaas aawadeed wax farqiiba uma dhexeeyo laakiin hadday nakiro yihiin xagga markaa mabda'a iyo bilowga iskuma khilaafsano mid waliba inuu aqaalulujamci ka bilaabmayo laakiin xagga muntahaa iyo dhammaanshaha ayaa farqi ku sugnaaday lianna aalaal istiqraaqiyata tucamimu kula waaxidin minhuma fayastawiyaani fi lmabda'i waalmuntaha ay mabda'uhuma halaasatun aw isnaani walaa muntahaa liaksarihima xataa xagga badnaanshaha wax farqii uma dhexeeyo markaa la macrifeeyo oo al markaa la geliyo yacni markaa jinsiyaa wax farqi uma dhexeeyo wa amaa idaa kaana munakarayni falaa farqa baynahumaa aydan fi lmabda'i xagga dhammaanshaha wax farqii uma dhexeeyo hadday nakiro yihiin kullu minhumaa alisnaani aw isalaasatu ama waa laba ama waxa weeye intooda ugu yari ama waa saddex wa innamaa yaftariqaani fi lintihaa'i faqad yacni markaa xagga dhammaanshaha ayay ku kala tegayaan fi tankiiri fa aksaru jamci lqilati casharatun wa jamcu lkasrati laa muntahaa laha وبهذا التحرير لا تحتاج أن تقول في محل من المحال هذا مما استعير فيه جمع الكسرة لجمع القلة فهذا هو التحقيق ولا تلتفت إلى كلام كثير من النحويين يزعمون أن أقل جمع الكسرة ما زاد على العشرة أقل معنى الجمع جمع معنيه وحاوير في المشتهر قول كعان كامرك اللقص عضو الإسنان اللبوي fi ra'yi alimaam alximyari shiikhi reer ximyar ra'yigiisa marka lagu socdo waa malik ibnu anas weeyaane laa kasrati in kaana mid kasra u saaxiiba ahaa yaa jamcaasi am laa ama ma ahaana wax farqi uma dhexeeyo hadday macrifo yihiin wax farqiiba uma dhexeeyo wa in munakaran ay wa in kaana munakaran hadduu ahaa marka isagaa jamcaasi mid marka la nakireeyey hadduu yahayna ay falaa farqa fi lmabda'i xagga markaa bilowga wax farqiga kuma sugna falaa farqa fi lmabda'i halkuu ka bilaabmayo farqi kuma kala laha waalfarqu farqigu fi intihaa'i maa qad nukira wuxuu ku sugan yahay dhammaadka uu ku dhammaanayo kii la nakiray halkuu ku dhammaanayo oo xagga siyaadada abaa farqigu ku sugnaaday wadulkhusuusi huwa maa yustacmalu wadulkhusuusi ka khusuusta u saaxiibka caamka la khasisay huwa maa yustacmalu waa ka loo isticmaalo fii kulli lafraadi yacni afraadda dhammaantood loo isticmaalo hamzada markaa qaciga xarakadii saarayd baa la naqlinayaa nadmiga darteed laamkaa loo naqlinaya fii kulli lafraadi bay noqonaysaa fii kulli lafraadi afraadda dhammaantood waa ka loo isticmaalo yacni ladaa man yacqilu ciddii markaa garanaysa agtooda wamaa bihi alkhusuusu qad yuraadu wamaa ay waladii kii alkhusuusu khusuus qad yuraadu bihi looga jeeday jacalahu waa ka yeelay fii bacdihaa barkeed buu ka yeelay annuqaadu culammadii markaa nuqaadda ahaa ee bimacnaa waxa weeye cilmiga ku ahayd ee sariflayaasha bimacnaa sida sariflayaashu lacagta ay u kala yaqaaniin sharciga markaa u kala yacni shiilaysay ee u kala hubinaysay waxa sharci iyo waxa musayafka ah wathaani yaczu lilmajaazi jazma wadaaka lilasli wa farcin yunma halkanna wuxuu inoo tilmaamayaa alcaamu almakhsuusu iyo alcaamu aladii uriida bihi alkhaasu ama alcumuumu aladii yuriidu bihi alkhusuusu cumuumka khusuus looga jeeday يعام كالخصيصي محيكو كالدويهن ما يسكو مدبا مسوا كالدويهن وحين قلت الماما يا عام كمخصوص كالخصيصي وعام مركي وربا أفرادو إنا يصوض قشو حيوى اللوتشيري يعني أفرادو دم إنا يصوض قشو كوى در رمودو وحي هيد مراد تناولا لا حكما إنا يحدى تناول كاللفظ قوينو وذا قارو اللو مركات شيري ومراد بوها لكن حكم آنين وذا سيدا إياهي اللو متشيري مراد تناولا لا حكما عبارة أهي أطفار كيس استعماليان وحلوغة جيدي ألفاظا مركا وحيا هيد ميد عموم الله استعمالي عموم كاسنا وحوا عموم مقصود اللو جيدي بوها لكن حكم آنين سيدا ستاي اللو متشيري وهذا راض الله علي عشرة إلا ثلاثة تبنبو يقول إيهاي إلا ثلاثة صدحان ويقول هاي موياني مركان صدحان ويقول هاي لقربه تبن باقي كسو هدى أيو يقول إيهاي مركا عشرة ثلاثة إن يصاقو ذا قشمر كوريو اللوغة جيدي حكم هان إن يصاقو ذا قشو اللوغة جيدين حق تناول كاستعمال كأي اللوغة جيدين يصاقو ذا قشو لكن حكومهان دي مدي سينتي توقو سغناتي هدنا ينو صدح دي دي يو انكرا يماها او ليه يهي طوانكا والي قوة دي ليه يهي صدح ما لكن ضفيرا يا معناها مركا اللوغة جيدا سيدا اسماها معناها اللوغة جيدا سيدا اسماها لفظك مركا عشرة اه يعني مقصود با يهي دو واللوغة جيدا طوانكو اني صو ودا قدا قلان واللوغة جيدا لكن طوانكا ها صو ودا قدا قلاني حكومهان ينو طوانكا اسكو ودا سقوغ مدن لهاين أصدح ذي نكره أبوه وجهده والدنيا. مركا وحويه ومراد تناولا أما استعمالا لا حكما. مراد تناولا لا حكما. كاس وحلا إلى العام المخصوص. وح عام كمخصوص كأي أنت تخصيص كسؤارورة عموم نما لغو عمل فلية. عموم نما أي لغو عمل فلية. عام كمخصوص كواصلاس. وحنوب بعن يهي الدليل خصيصة. عامك وحوية خصوصك اللوغة تشيدي مركي هربا لفظي كان عمومك والله إطلاقي لكن عمومك مركي هربا مراد ما أحي وعمومك مراد ما أحي إن اللوغة تشيدي إنه وحوية إنه وضسو الله وضسوك يؤسلا اللوغة تشيدي ما أحي مركي هربا بعض كم دا اللوغة تشيدي قرينه مركا حسية أما عقلية بارك تسنيس إن اللوغة تشيدي إن اللوغة تشيدي قارينا مركا حسية أما عقلية أيها كتب صيصة خطابين الصعر وراء عطينا يوحى اللوغة جيدين أم باهنا عام كخصوص كاللوغة جيدين خطاب عطينا يا إنو صعر وراء اللوغة جيدين إن بعض إن لوغة جيدو تاس مركا أم باهنا أما عقلية لغو قرنكرا أما حسكا لغو قرنكرا وأوتيت من كل شيء شيء كستوى لسيين بل قيسا أما قبضي بقرد هيد مركي لينو شيء الليل وحكا استوى لسيين ده وحي لها مركا لسيي نبي سليمان باللمسين او مركا دولكي مر مركا لقد قيه مرايضة اي مركا چينك السمايين يدد كفر سمايقانكا اي عانكا وسمايين واتي قروا اذا هاتي هين لهايد وحقا يكو هايسان لهايد نووي قران لهايد ده بد وحي مودي بيانه استياع عيان وانا مرايض مر مرعا ده بد وحي مركا مودي وحي انا يهين يعني مركا انا يهين بيه انا يهين بي مودي بيه واه استيان مر مر باكا سرين مرمر يعني قرارة أيا كسرية يدينا وإسكاركت تبدو وحي مودي مركي سلاينا مركا بييهين بي مودي وكشفت عن ساقيها واتي آية دلينويل مركا وحوية واتي اللو شيقي أرنك النوع عاسوك الارنة هاي ستيما مركا ووتيت من كل شيء مراد كاللوغة جداوام حي حسكي عقلي وحلقو قرنكرا قرينا انتاس اسكوي ياني حسكي عقلي وحلقو قرنكرا إن وحوية وحل سيايتاي شيء كستو ملك أوباهي هاي وحكستو حاجة آده أو ملك أقبه أباهي آده أقبه أيال سيايبا اللوغة جيدا تدمر كل شيء بأمر ربها طبيشي مركي اللي يلي وحوية شيء كستو أهلا جيس شيء كستو أهلا جيس إن عرك يرلوك وميها لكن يبورها با محام مركا لغت الماميا يعني كل شيء شيء كستو اللي الدنيا إني هلاكتو أي يهلاقيس مركا سيدا ساود مركا عرك يدلك إني هلاكتنا اللي مدوني سيدا ساود وعموم يراد به الخصوص وعموم وخصوص لوغة شيري سيدا سيدا أوية خالق كل شيء علماء قاركود وحي إلى أن ذات ذا إلهي صفات كسو مسوق ذا الدليان وعام خاص لوغة شيري خصوص لوغة شيري علماء قار كودو كلا سيدا وأمثاليان مركا سيدا ساود القرآن كمان مدها كل شيء شيء قامس وجود قريب مركا وربا وحلوت شيء خالق كل شيء مركا ليري وخلق كل شيء مركا سيدا سليري كل شيء لا تدى إله هي صفات كيس مس وجود قريب وعموم وخصوص لغة شيء أنت لو شيء إنه صوب ذا قال مركا ضمبين لقى سعر يؤدي لسعر رئيسين لقى استثنوني صنع عاصم مركا ما هي مركا عموم كا خصوص لغة شيء ذا بعضها مركا هرب اللغة شيء ذا مركا هرب بعضي أي اللغة شيء ذا يا أفراد حق استعمالك يا حق حكمي قال لابد مدن باللغة ما شيء ذا تسالي سوحي هاتي الذين قال لهم الناس يعني عقلك وحلو قرن يا ضد كورن من تلوي مادين إن القوة ضرور مشارق الأرض ومغاربها ما أنت تنتي سقي مادين إن الناس قد جمعوا لكم فخشوا يعني مركا وحوية الناس هذه وحوية أشا استغراق لقصة عدد جنسية استغراقية وحيفا إذا إنيسا وحوية الناس أردن كل الناس إن ألا أنت إليقهين من مشارق الأرض إلى مغاربها هو هذا مركز عشان تقارضوا وحقوك على النور لما أنتوا ينتوي مادينين كويل هذين إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم أرنك النوع عاسين عنو دعين عقلقا إياهنا تصنية مركز سيدة سأولى الناس وعموم خصوص لغة شيدي مرادك اللغة شيدي وحيتاي وأفرادتك كميدة أو كويل مركز عبصودة خاصة علماء وحي لأن عيم ابن مسعود الخزاعي ننك اللي يلاهد ننك أسأل لغة شيدي مركز وعموم وخصوص لغة شيدي هلكم وحو مثالي آيات شيخه عموم خصوص لغة شيدي بيت كور مركين السوم مرينا وحوم مثال يس ذاك له أمثلة دي صور لنا وأوضع نوعاس والنوع عموم كخصوص لغة شيدو نوعاسوي فنادته الملائكة هل كان وسوم مثالي وحوم سوم مثالي جوازه لواحد في الجمع أتت به أدلة في الشرع هل كان سوم مثالي هل كان وحوم مثالنا يا عموم خصوص لغة شيدا يوم مثالنا مرك الصحيح وحوي يعني إن أشياء ذا سيهين يعني وسود لي شدي عموم خصوص لغة شيد مركي هربا الملائكة وحلوغة شيدي يعني مركا إن بعض ملائكة كم إذا أيو يردايا ملائكة أردامي لنان توقين أيو يردين لغة شيدي مركا على كل حال فرقها صعود حيا يعني وحوي عموم كخصوص كلا يعني مركا لغة شيدو هي عموم كلا خصيصي فرقها صعود حيا فروق كلا علماء قاركود واتلمامين وينو تلمامي دونا بيت كدن بينو كتلمامي دونا بيت كمحاشات كمركة تلمامي ينو كتلمامي دونا وذو الخصوص كخصوص كالصاحب كأيوة ما يستعمل وكالله استعمال في كل الأفراد أفراد وردن الله استعمال أفراد عام كوردن بلوغة وذا تشيدا لذا من يعقل عيدة فهم يسيقرن يسيأكتود عيدة علمي لأكتودة علماء أكتودة وحيوية قانين يعني ذو الخصوص أما العام والمخصوص إنه يهي عام كمركي هوري أفراد إن لغة وذا تشيدا أي مراد هيد مراد تناولا لا حكما وما به الخصوص قد يراد وما أي والذي كي الخصوص خاص نمو قد يراد لو تشيدا به سدى لغة تشيدا جعله وكيالا النقاد علماء النقادها وحي كيلا في بعضها بعض قيد بي كيلا وحي الهدين أفراد قارهم بي كل عيسى ساسي الهدين وعموم خصوص لغة شهده يعني لفظه وعموم بعض المركة عموم بين اللغة شهده وخصوصه وثاني يعزو للمجاز جزما وذاك للأصل وفرع ينما وعزو نسبه كل الثانية مركة وحوية كاللبات للمجاز مجاز نما ونسبه قال بعض أهمر كعموم كخصوص كاللغة شيدو مجازن ما أنسبه جزما يعني مركا حالة هاي مد مركا جزمين أي جازما أطهد وذاك للأصل وذاك كأصهر وعام كالخصيصي أيون ما وال نسبيا للأصل أصل باللو نسبيا وفرع فرع باللو نسبيا علماء قاركودنا وحي إلادين وحقيقة إلادين أصل كيئة أصل حقيقة اللغة جيدة علماء قادنا وحي الهدين فرع ويان بي الهدين وفرع وحل اللغة جيدة ومجاز باللغة جيدة ومجاز هو فرع الحقيقة حقيقة فرع ويان مركا كورا ليسكو هيا ورم حقيقة ممجاز با لكن كم ذنب إساق وحد قطعا بأغدك تا يعني مجاز كدك قطعا بمجاز وغدك وحد مدائن لغا فهم يوئنا خلاف كسوناي مساء هو حوية يعني marka manaaha marka masaaha waxa weeye yaani in la isla ogol yahay oo la isku waafaqsan yahay inuu xaqiiqo yahay inuu majaz yahay in la isla ogol yahay ma aha ee kan marka khusuuska looga jeedo baadhi culimada kamida waxa yiraahdeen waa majaz sida uu musannifku ba jazmiye baadhina waa khilaafeen waxa yiraahdeen war majaz ma aha waa xaqiiqo oo lafdiga yaani waxa weeye xaqiiqo ku xambaare بعض كلا وحي إلى هذا الماء ومجاز إيا حقيقة لبدا بوايه باعتبارين لبا اعتباره كلا دوان مركا لقاء وأي مركا قويه ومجاز نسيبه إياه حقيقة نسيبه إياه بعض كلا وحي إلى هذا وح مستقلة هذه الوخص سياه دي كلا لك لفرقنا أقوال السدية دي قليين أعلم ذا قاركود أي سؤال ورين يعني إحكام يعني مركا في يعني إحكامك وحوية أميري مركا يعني كتاب كيسا أصولك ومركا سيدات دبك تحيه وكذلك مركا وحوية وتحيه الإبهاج في شرح المنهاج يعني سبكي وكترنا يا سيدات قول با وكترنا سيدات قول با وكترنا بعدك لنا إلى اللح قول وكمدة أي كافتو من أقوى شاس مركا على كل حال خلاف بضم باك السوغن culamada yiri waa xaqiiq oo xaqay ka eegan culamada yiri waa xaqiiq oo waxay ka eegan lafdigan xaqiiqadiisa baa loo isticmaalay fanaadathu almalaa'ikatu malaa'ikati baa u dhawaaqay malaa'ikta jibriil baa looga jeeda marka la yiri waa umumun yuraadu bil khusuusu yaani erayga almalaa'ika xaqiiqa ahaan jibriil waa kamid aha marka bacdi xaqiiqadiisa kamid mar hadii loo isticmaalay sidii inay ku baaqay tahay baa asal ah sidii inay ku baaqay tahay ayaa asala sidaas aawada waxa loo oranayaa xaqiiqadu markii horeba ku ahaa lafdigan warkama intiqaalinay tii hore la istisxaabaya tii baanu sidii ugu sugan yahay baa loo oranay oo qolada yiri waa majaas xaqay ka eege qolada yiri waa majaas waxay ka eege qaacida u soo qaateen la yiraahdo waa shay maca qayrihi qayruhu laa maca qayrihi yacni shayga oo wax kale la jiro haddii markaa wax waxaad uga jeedo shayga oo wax kale la jiro magacaad ku magacowdaa iyo markuu isagoo keliya yahay magacaad ku magacowdaa waa kala duwan.